بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة، تستمعون الآن إلى درس فضيلة مولانا العارف بالله تعالى سيدنا الشيخ نجم الدين الكردي، أطال الله بقاءه في عافية ونفعنا ببركاته في الدنيا والآخرة، وذلك من بلدة نزلة قفص مركز الفشن محافظة بني سويف، يوم الاثنين 29 من جمادى الأولى سنة 1392، 10 يوليو سنة 1972. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فإن الله خلق الخلق واختار هذا النوع البشري ومزازه بالعقل، واختار منهم رسلا ليكونوا سفراء بينه وبين خلقه. وبدأ الرسل بآدم وختمهم بسيد الكل، فلا نبي بعده ولا رسول حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. ومن عليهم بمعجزات تشهد لهم أنهم رسل الله، يأتون عليهم جميعا الصلوات والتسليم بخوارق لا يمكن أن تؤتى إلا أن كانت من قبل العزيز الحكيم. فهل تبتلئ العصا العصي والحبال وتعود كما كانت إلا بفعل الحكيم العليم؟ وهل يحن الجذع وهو جماد حنين الفصيل إلا أن يخلق الله فيه حياة تدل على أن هذا الرسول مرسل من عند الله؟ وكانت المعجزات شهادة من الله على أنه هو الذي أرسلهم. أرسلهم الله إلى خلقه ليدلوهم على الله عز وجل، ولينظموا لهم حياتهم الدنيوية، وليعلموهم أن الآخرة هي التي فيها المسؤولية أمام الملك الكبير، فيتزودوا من هذه الدار إلى تلك الدار. جاءوا بكيفية العبادات لله، فمن زاد عليها أو نقص منها فهو مردود عليه. جاءوا بما ينظمهم في حياتهم الدنيوية ويجعل الألفة بينهم وبين بعضهم. بيّنوا الطريق الذي يصلون منه إلى الألفة وإلى المودة وإلى المحبة، حتى يحب بعضهم بعضا ويحبون الله عز وجل. بلغوا عن الله فكانوا مناء في تبليغهم. ميزهم بالأمانة من صغرهم، فقد عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار فلم يجدوا شيئا يقولونه في حقه من مبدئه إلى أن بلغه، ولو وجدوا شيئا لأذاعوه، كيف وهم رسل الله في علمه وفي كتابه واختارهم من بين خلقه. ولقد مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه، قال رضي الله عنه: فرأيت رجلا يصبر الناس عن رأيه، ما قال قولا إلا صبروا عنه. فسأل عنه فقيل له: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، لأنه لا معطي إلا هو، ولا يمنع إلا هو، ولا يدفع السوء عنك إلا هو سبحانه. وإذا أصابك عام سنة يعني قحطا فدعوته أنبت الأرض لك، لأنه لا منبت سواه ولا خالق سواه. وإذا ضلت راحلتك أي دبتك بأرض فلات فدعوته ردها عليك. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على العباد أن يتخلقوا بهذه الأخلاق الكريمة، أخلاق الكمال والصفاء. جاءوا فطهروا القلوب من الشرك حتى تصلح للنظر الإلهي، فكن في يقينك كأنك مشاهد لربك. فهذه لذة لمن جربها، لذة عظيمة جدا. ولذلك قال بعض الأكابر: لو يعلم الملوك ما نحن فيه من لذة لحاربونا عليها. وهل هناك أعلى من طهارة الاعتقاد حتى لا ترى أنه لا فاعل إلا هو ولا خالق إلا هو؟ تأخذ في الأسباب وأنت ملاحظ المسبب الخالق، فترضى بما قضي. فإن قضي الأمر شكرت ربك وشكرت من أجرى على يديه النعمة. لذلك قالوا: إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. بين لنا ما أعد لمن فعل المعروف بأخيه، حتى قال: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أمر بالتعاون على الخير فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال هذا الحبيب: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجزاء من جنس العمل، فقال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وأهل الرحمة في الدنيا هم أهل الرحمة في الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. ولا يتأتى لك ذلك إلا بإقبالك على ربك. وأيام الدنيا قلائل ومتاعها قليل. وهل كلفك ربك على لسان حبيبه إلا بما هو زين لك في الدنيا والآخرة؟ وهل نهاك إلا عن كل رذيلة؟ ومتى جاء الموت انقطع العمل. كن مع ربك يكن معك كل شيء. نهانا عن الرذائل فقال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وبين أن المؤمنين إخوان بعضهم لبعض، فربهم واحد وكتابهم واحد وقبلتهم واحد. بين أن الفضل لا بالبياض ولا بالسواد، إنما هو بالتقوى. فحافظ على صلاتك وأخرج زكاة مالك وصم فرضك وحسن أخلاقك مع الناس وأهل بيتك. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا نظرت إلى عمرك وجدت أكثر من نصفه نوم. إذا نظرت إلى ما فرضه الله عليك في اليوم والليلة وجدته قليلا. من لطفه أن تعاهدنا على لسان حبيبه بالخمس صلوات، فإذا جاءت الغفلة واستغرقت في الدنيا انتبهت بصلاة الظهر، فله الحمد وله الشكر. إذا نظرت بعقلك إلى من مات من قبلك وجدت ألوف من السنين. بين الله الدنيا وبين أن الشيطان عدو للإنسان ظاهر، ومع بيانه سبحانه وتعالى فالإنسان مغرور بدنياه غافل عن ربه. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لا تحتقر أخاك لقلة ماله أو رثاثة حاله، فإن الأمر مغطى. إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالخير، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. والقلوب هي مصدر كل شيء، ولذلك أشار إلى صدره الشريف وقال التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى. قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم. إذا دخلت الصلاة فاجتهد أن لا تشتغل بسواه. أعلم الله رسوله ضعف الإنسان فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستغفار ثلاثا بعد الصلاة. إن ربكم تنزه عن الظلم وحرمه على عباده. وبين صلى الله عليه وسلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة. بين أنه الفاعل لكل شيء، فالجأ إليه بالتوبة، فإذا كنت محتاجا فالجأ إليه بحاجتك، فإنه لا قاضي الحاجات سواه. حق على تعليم الدين فقال ومن التمس طريقا يطلب به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. بين الجنة وبين ما فيها ليرغب الناس فيها. اختاروا العاجلة فناموا عن الآجلة والله يعلمون أنه صادق فيما يقول. بين النار وما فيها من أهوال فكان على الإنسان أن يهرب منها، ولكنه غلبته الشهوة والهوى، فعليكم بالتوبة والرجوع إلى الله. اختاروا لأنفسكم السعادة فستنشر سعادة الرجل أو المرأة على رؤوس الأشهاد على رؤوس الخلائق من لدن آدم إلى آخر من يموت، فيقال سعد فلان ابن فلان وشقي فلان ابن فلان. الأمر جد لا هزل فيه، يكفيك في الآخرة استقرارك وعدم اضطرابك، يكفيك في دنياك حيرتك أمقبول أنت أم مردود. لذلك كان جواب من سئل أأنت خير أم الكلب، فقال سلوني بعد وفاتي. فإذا سمعت النداء الشريف أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب عليك راب غير ربان. أخبرتكم إن ربكم كريم، وإن الكريم إذا وهب لا يسلك. فراعوا المنعم ولا تشغلكم النعم عن المنعم، إنه هو الغفور الرحيم، إنه هو الجواد الكريم. جئتم إلى الدنيا لتتزودوا وقد من الله علينا جميعا بالإسلام، وهي أكبر نعمة ولا فيش نعمة تساويها أبدا. أن تشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود ولا موجود ولا يحب إلا الله. الكل عدم وهو الموجود، فالكل موجود بإيجاده وهو موجود بذاته. الفناء في الشيء شدة المحبة له، فافن في ربك. أما سمعتم الله يقول فاذكروني أذكركم، أما سمعتم الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم؟ استغفروا ربكم إنه كان غفارا كريم جواد يعطي على القليل الكثير. أدنوا من رحمته بطاعته وبر والديك. ابتعد عن الحرام وعما فيه شبهة، فإن ذلك إذا قلت يا رب قال الله لك لبيك يا عبدي سلتعطى وادعو يستجب لك. ليس يصح التوكل في كل الشؤون إلا عليك. قال ما كربني أمر إلا وتمثل لي جبريل وقال قل توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. كان يلجأ إلى ربه في كربه فيقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. عبادتك لا تنفعه ومعصيتك لا تضره، إنما تنفع نفسك وتضر نفسك. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام مع غلبته وقهره وجبروته سبحانه وتعالى حكيم. لذلك ما ذكر غالبا في القرآن عزيز إلا وجاء معها حكيم، لأن العزيز هو الغالب على كل شيء القاهر لكل شيء. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. مع كون الحسنة بعشرة أمثالها، ولما كانت كرب يوم القيامة الكرب الواحدة كرب الدنيا كلها، قال من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يعني كن عونا لمن آمن بالله وبرسول الله وبالبعث بعد الموت يكن الله عونا لك. وقال من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أمر بالمعروف ونهاك عما يتلفك في دنياك وآخرتك. لا يتم لك الإيمان إلا إذا رضيت بالله ربا وبنبيه رسولا وبالإسلام دينا. رضي ربنا لنا هذا الدين فلماذا لا نسر به؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اصبر قليلا في هذه الدار فإنها دار الغم والهم والنكد. ومتى علمت نفسك الرضا كنت في جنة عاجلة. ولذلك لما سئل عن أفضل المسلمين قال التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حقد ولا حسد، لأنه علم أن الله هو الفاعل فرضي بقضائه. ولا يمنعك الرضا من الدعاء، فإنه سبحانه وتعالى أمر بالدعاء مع أنه الفاعل، فقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلح على ربك بالدعاء فإنه بيده مقاليد الأمور، له مقاليد السماوات والأرض يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. الصلاة أعلى ما في دينكم فحافظوا عليها، هي أول ما فرض وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، وهي آخر وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كانت تتردد في صدره ولا تفهم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا خير أمة أخرجت للناس إياكم والحرث، فإن الرجل يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه بعير له رغاء أو بقر لها خوار أو شاه تيار، أو على عاتقه الجماد من حمل صوف من أبا يصوف من شوية برسيم من شوية أمس من شوية ضوء، فينادي ويقول يا محمد يا محمد، فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا قد بلغ، وقد فتح سبحانه وتعالى باب التوبة، فمن رجع إليه وندم على ما كان منه فتح الله له الباب. وما خلق الإنسان إلا ليعرف ربه بأنه الواحد في ذاته الواحد في صفاته الواحد في أفعاله. أرسل الرسل وأرسل إلينا هذا الرسول الكريم الذي ختم به النبوات وتمم به الرسالة. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب العزيز من رب العالمين، من تمسك به نجا ومن خالفه هوى، إلا إذا استغفر ورجع وندم على ما كان. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا. بين من أهل التقوى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. حافظوا على النعم بالشكر، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. المعاصي تكشف الأستار، تظهر العورات، تكون مستورا عن الخلق، فإذا وقعت في الخلق أطلعهم الله على عوراتك، فقلت من قال لهم؟ إنما القائل أنت بالوقوع فيهم. ومن التمس طريقا يطلب به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم السكينة على قوم فسألهم ماذا تفعلون؟ قالوا نتذاكر الآخرة. ما جلس قوم يذكرون الله تعالى ويصلون على نبيهم إلا قاموا عن أطيب من ريح المسك. طلب العلم فريضة لتعليم العقائد وتعلم الحلال والحرام، في بيعك في شرائك في سائر معاملتك. ما جلس قوم يذكرون الله تعالى إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أنا عند ظن عبدي بي مع استقامتك ظن خيرا بربك، أما بتضييع الفرائض والوقوع في المعاصي فهذا غرور وليس بحسن الظن. تقربوا إلى ربكم بطاعته، ففروا إلى الله، كن خلف نبيك، فإذا غضبت فاجلس، أو كنت قاعدا فارقد، وإن لم يذهب عنك الغضب فادخل فتوضأ، فإن لم يذهب الغضب فاغتسل. كونوا مع الكتاب العزيز، مع ربك، مع عشيرتك، مع امرأتك. الجنة للهين اللين السهل القريب. إذا استرضاك أخوك فرض ولو كان العذر غير مقبول. سل على الدوام حسن الخاتمة، فإنه إذا انكشف الغطاء فلا تنفع التوبة ولا الكافر بدخوله في الإسلام. لازم الاستغفار، فإن من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. إذا سدت الأبواب فارجع إلى ربك فسترى بابا مفتوحا لم يخطر لك على باب، ومن بطاء به عمله لم يسرع به نسب. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. كان الإمام سيد علي زين العابدين ابن الإمام أبي عبد الله الحسين بالمطار، فوجده رجل يبكي بكاء شديدا، قال: أتبكي وأنت ابن رسول الله؟ قال: اسكت. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وخر مغشيا عليه. الغرور لا يفيدك، ولكن الأخذ في الأسباب فيما يرضي المولى جل جلاله هو في اتباع هذا الرسول. فلا تؤخر غسل الجنابة وأسبغ الوضوء، ولا تلطش شعرتك بعد ما تستحمى لحسن تنقض الوضوء. وإذا أتيت أهلك فأتيهم من حيث أمرك الله من حيث الوجه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أتى امرأة في دبرها فهو ملعون. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كونوا خلف نبيكم في جميع أموركم. فإذا استيقظت قبل الشمس فلا تتقلب بالفرش وتشح على ربك أن تقوم من أجل نفسك ونفعها، فتتوضأ أو تغتسل وتدرك صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، ففي هذا الوقت تقسم الأرزاق. من خرج من بيته إلى الصلاة لا يخرجه من بيته إلا الصلاة. كان له بكل خطوة يخطوها تحط عنه خطيئة وتكتب له حسنة. وما دمت في المسجد تنتظر الصلاة فأنت في صلاة، وما دمت في المسجد متطهرا صلت عليك الملائكة، نعم الرب ربنا. سخر الملائكة لكم، إن حملة العرش يدعون للمؤمنين والمؤمنات. اعملوا لخروج الروح حسابا فإياكم والحرام، اعملوا لسؤال القبر حسابا فإياكم وتضييع الفرائض. لا تغتر بالعزوة، فأنت إذا مت وضعت في القبر وحيدا. بل أد الطاعات وابتعد عن الحرام واسعى على الرزق من حلال. تكلم بما يرضي ربك، فإن ربكم يسمع وإن الملائكة تكتب وإنك ستقرأ بين يديك. سترك ربك فتكشف ستر ربك. سددوا وقاربوا وأبشروا. إذا نصحك ناصح فاقبل نصيحته. لا تنظر إلى المعصية وانظر إلى من عصيت. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن ربكم مع عظمته وكبريائه وعزته إذا رجع إليه العبد فقال يا رب فتح له الباب. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. اللي أخر صاحب الدين ربك يظل في ظل. اللي فر من المعصية خف من الله ربك يظل في ظل. اللي يذكر الله في خلوة حتى بكت عيناه أظله الله في ظله. ستقومون من القبور حفاة عراة، لا ناصر إلا الله. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ربكم غني والكل فقير إليه. إذا اصطلحت مع ربك وطلبت ولو من غير أسباب أعطاك فإن الأسباب لا تحكم عليك. من قال يا رب يا رب يا رب يا رب 4 مرات قال الله له لبيك يا عبدي سل تعطى وادعو يستجب لك. ذلك جاء في الحديث أحبوا الله لما يغزوكم به من نعم وأحبوني لحب الله إياك. ما بين جلدة المصحف كلام ربك فما تمسكوش وانت جنب ولا تقرأ كلام ربك وانت جنب. وعلم بنتك ومراتك إذا كان عليهم الحيض ما يمسكوش المصحف. ولا تصلي إلا بعد أن تكون متوضئا وضوءا تاما لم ينقص. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. إذا تصدقت بمال حرام فهو زادك إلى النار. رد المظالم إلى أهلها ولا تؤخر متى استطعت. فإن أهل الجنة لا يدخلون الجنة حتى ترضى الخصوم. لما لا تتعلق به وتنفذ أمره وقد أوجدك بعد أن لم تكن؟ إن سيد المرسلين أظهر عجزه فقال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وعلم صاحبه في الغار الخليفة الأول بعده أن يقول فاغفر لي مغفرة من عندك لا وجوبا عليك ولا استحقاقا لي إنما هي من فضلك وجودك وإحسانك. علموا قلوبكم حب ربكم بالمحافظة على الصلوات وإخراج الزكاة وصيام رمضان وحج البيت لمن استطاع والبعد عن الحرام وكثرة الذكر ولزوم الاستغفار. إنك إذا دخلت في الصلاة كنت مع حبيبك وكل صديق وكل محبوب يدعك في وقت شدتك في قبرك عند خروج روحك. أما ربك فهو معك على الدوام. وقد تكرم بإرسال هذا النبي الكريم فكونوا خلفه أكثروا من ذكره سبحانه. فمن أحب شيئا أكثر من ذكره. قولوا أستغفر الله العظيم من كل ذنب ونتوب إليه. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على ترك المعاصي إن شاء الله. اللهم أحينا في عافية وأمتنا في عافية وأدخلنا الجنة في عافية. اللهم وأعلي شأن هذا الدين واثبت من عانده رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.